ولا يأتي بالأمراض أبرى وأمرى ألذ مجرا إلى الباطن. والمسألة الثالثة، هذا النهي عام سواء كان الشرب في إناء صغير يكفي الشارب وحده أو في إناء عام، لعموم هذا الحديث. المسألة الرابعة، أن قوله أو ينفخ فيه يدل على تحريم النفخ في الإناء، وهذا النفخ سواء كان لإبعاد الحرارة منه فلا يجوز، أو كان لوجود أذى، ذلك قال مسلم لما قال له رجل فيه أذى قال أخرجه، يعني لا، فلا يجوز النفخ. إذا كان الشرب حارا فلينتظر الشارب حتى يبرد، مع ثبوت الطب أن الشرب الحار الذي لا تسيغه النفس مضر على الصحة. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب الوليمة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.